الذي ذكره الشيخ رحمه الله قاعدة تصلح للعوام ولقليل العلم وتصلح لشباب الدعوة وصغره، وهي كذلك تصلح في باب الاعتقادات وفي باب الأحكام الفقهية. لكن نلاحظ على الرد الإجمالي لما تأتي وترد ردا إجماليا، لاحظ أن هذا الرد لا يفيد الخصم وإنما يفيد كل اللي يعمل هو إيه؟ هيوقف مش هيقدر يتحرك بعدها، ولكن الرد التفصيلي هو الذي سيقف. الرد الإجمالي عبارة إنه لن يستطيع أن يتكلم بعدها لأنك قطعت عليه الطريق، لكن هو ما زال على اعتقاد ولن يزول هذا الاعتقاد إلا بعدما ترد عليه ردا تفصيليا إن زال اعتقاد، لأن كثيرا منهم لا يزول اعتقاده، ولكننا نحتاج إلى الرد التفصيلي من أجل أن يتنبه الناس لهذا الأمر. يعني لا تظن أنك إن نظرت صوفيا فإن الصوفية سيرجع، هذا في النار، هذا من أراد الله عز وجل له الهداية، ولكني إن نظرت أو كلمت واحدا منهم فإنني في معظم كلامي أهتم بالجالسين معه، أهتم بالناس لا أهتم إليه، وكأن لسان حالي يقول أنا أريد هؤلاء ولا أريد، فأنا أعلم ما تعتقد وأنه لن يتغير اعتقادك هكذا من جلسة أو من جلستين، بل ربما يأخذ هذا وقتا طويلا. يعني ضربت بعض الأمثلة فخذ منها على سبيل المثال، إنسان يقول إن الذبح ليس شركا ويورد أدلة، يقول لك الذبح ليس بشرك وأنا ما أذبح لهذا الولي وإنما أذبح لله عز وجل، فقط عليه الطريق وقل له لا شك أننا جميعا نعلم أن الذبح لغير الله شرك وأن كلامك ليس بصحيح، وانتهى الأمر على كده. اللي عرفه يعني هو ده الكلام الرد المجمل، اللي عرفه من الذبح لغير الله شرك. رجل يفضل عمر على أبي بكر أو يفسق أو يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفر، فتقول في الرد الإجمالي عليه أنا أعلم أن الله عز وجل قد زكاه، فإذا كان الله قد زكاهم فكيف تنتقصهم أنت، فلا عبرة بكلامك عندي. هذا هو الرد الإيه؟ الإجمالي. انتهى الأمر، مجرد أن يتهم واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندك عدة أجوبة مجملة، منها أن تقول أن الله قد رضي عنه أو أن الله قد زكاه أو أنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تربوا على يد النبي ثم حكمت بفسقهم أو فجورهم فأنت لا تتهمهم، وإنما تتهم من؟ تتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنك تحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق. قال لك، وهذا المثال هو الذي ذكره الشيخ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء طالما أنهم أولياء لله عز وجل فما المانع أن ندعوه، فما المانع طالما أنهم أولياء الله عز وجل أن نستغيث به وأن نتوسل به. واستدل لك بهذه الآية ويقول هذا أقل حق للولي عليه، ده أقل واجب إن أنا أستغيث به أو أتوسل إليه، هو رجل صالح، ولكنك ترد عليه ردا إجماليا فتقول قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدعاء عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد ثبت أن الاستغاثة بغير الله لا تجوز بإجماع الأمة، تقع عليه الأمر. مثال أيضا، لو وجدت رجلا يتهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويذكر أخطاءهم وأنهم أصحاب هوى وغرض في نفوسهم، فكيف ترد عليه رد إجماليا؟ ها من فاكر ترد عليه تقول له ايه؟ لا استنى اتفضل. طيب هذا رد، الرد الثاني انا ما اعلم عنهم الا كل خير فقط، انا ما اعرفش عنهم الا كل خير، انا ما شفتهم شيء الا بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر. هذا رد اجمالي، كونك شفت غلط، كونك شفت حاجه، هذا قليل يعني شيء قليل بالنسبه لما يفعلوه، فهم قد نصروا انفسهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اخي كريم، طيب قال لك قائل المجاهدون إرهابيون وهم يتطلعون إلى السلطة والحكم، فكيف يكون جوابك عليه؟ جماعة البلاد في أفغانستان، جماعة البلاد في الشام، جماعة البلاد في العراق، ده إرهابيون وأصحاب هوى، وهم عاوزين السلطة وعاوزين حكم. الجواب ده إجمالي بس، أنا عاوز بس تاخد تدي معايا حكاية. أقول بمنتهى البساطة أنا لا أتخيل ذلك فيه، رجل ترك أهله وزوجته والدنيا بأسرها وذهب لا يعلم أيرجع أم لا، وإن رجع فربما يرجع بيد مقطوع أو بساق مقطوع أو ربما يرجع بأعفات وعهات، فماذا تفيده السلطة وماذا تفيده الوزارة أو الوزارة وقد خسر أعظم شيء عنده؟ فما نعلم عنهم إلا كل خير، أليست هذه التضحية تدل على صدق نواياهم؟ قل بمنتهى البساطة إننا نائمون على الأسرة، إننا نأكل ونلتذ ونشرب ونفعل كذا وكذا وكذا، أسكت عن هؤلاء عن النائمين ثم بدأت تخوض في أعراض المجاهدين؟ بمنتهى البساطة قل له إن تكلمت عن هؤلاء وسببت هؤلاء وشتمت هؤلاء فمن الذي يحمي عرض الأمة ومن الذي يبقى بعد هؤلاء؟ أجوبة في غاية البساطة لابد أن تتعود عليه، ولكني أرى أن الأخوة إلى الآن لم يتمرنوا لسه برضك المسألة مش راضية تيجي معاهم رد إجمالي. هسأل تاني ومش هسيبكم إلا ما إيه ما تردوا علي رد إجمالي. يعني لو قلت للأخ السيد بارك الله فيه، جاءك رجل وقال لك من هو محمد حسان؟ من هو الحويني؟ إنه إنسان لا نعلم عنه لأنه يريد الشهرة ويريد كذا وكذا وكذا، انظر إلى تلهفي على شاشات التلفاز وعلى كذا وكذا وكذا ويأخذون أموال في مقابل ذلك، فما هو جوابك الإجمالي ليس التفصيلي؟ نعم ما علمنا عنهم منذ عرفناهم إلا صدقهم وتفانيهم في هذه الدعوة، فهم ينتقلون من مسجد إلى مسجد ومن قناة إلى قناة ومن مكان إلى مكان ومن سجن إلى سجن، أفبعد ذلك نتهمهم؟ هب أنهم أصحاب رياء، هب أنهم أصحاب كذا وكذا فحسابهم، لكننا نأخذ بظاهرهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم من الصالحين وأن يلحقنا جميعا في الجنة في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ما احنا بنتكلم اهو، ما احنا بنقول فيها اهو. طيب اجيب مثال ثاني، جاءك رجل فقال لك ما لك انت لا تتدخل فيما لا يعنيك، وما فيش الا انت، كل حاجه حرام حلال، لا تتدخل فيما لا يعنيك، فكيف ترد عليه يا اخ محمد؟ نعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذه هي التي فضلنا الله عز وجل به، هذا الرد إجمال. فإن كنت أنت لا تأمر فاسكت ودعني أمر، سيقول لك أنت صاحب هوى أنت كذا وكذا، فقل له ماذا أقول؟ أنا على افتراض أنني صاحب هوى، أنا صاحب دنيا، أنا صاحب سلطة، أنا متفق معك على هذا، هفترض هذا، طيب أنا بقول إيه؟ ماذا أقول؟ أقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خالفتني؟ هل أخطأت فيما قلت؟ سيقول لك لا. أقول له فدعني، دعني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، طالما أنك تخليت عن الوظيفة التي أوكلها الله عز وجل إليك. طيب. مثلا أو أقول له أعذر نفس بين يدي الله عز وجل ولعلهم يرجعون. طيب. قال لك رجل الصبري إن الحجاب خلو ورجعي ومن تقاليد المجتمع ومختلف فيه، أو مثلا على النقاب، النقاب مختلف فيه بين فرض وسنية، هو يريد أن يقلل من قيمة هذا الأمر، فما ردك وما جوابك؟ جزاك الله خير. الأصل في المرأة أن إيه؟ أن تستتر. قل له ما أعلمه، هو دلوقتي بيجادلك في النقاب، بلاش تشد معاه، خليك في البدايات الأول وخليك في الرد الإجمالي عشان تسكته، عشان توقف هجمته وتوقف طياره وبطشه. فتوقفه إزاي؟ تقول له الأصل في المرأة إيه؟ تتعرى أم تستتر؟ تستتر، فما هي إلا وردة، وهذه الوردة لا تنتقل من يد إلى يد، فالأصل فيها أن تستتر، هذا هو المطلوب. وأفضل شيء للمرأة في استتارها أن تداري زينتها. سيقول لك الوجه، قل له أليس الوجه مكانا للفتنة وموضعا لها؟ المرأة إذا ضحك وظهرت أمام الناس وهي تضحك بوجهها أليست فتنة؟ طب انظر إلى المرأة الباكية، يعني بعض هؤلاء الذين كانوا يلقون محاضراتهم على شاشات التلفاز وأمامهم شباب وفتيات، إن الفتنة الكبرى تكمن بعد الاختلاط بين هؤلاء في أنه كان يستغل رقة وعاطفة هؤلاء الفتيات فيبكيهن. فانظر إلى البنت الشابة الجميلة وهي تبكي، فتنة ما بعدها فتنة، نعم والله فتنة ما بعدها فتنة. الرجل الذي يسمع يريد أن يستفيد حينما يرى منظرها وهي تبكي ويتغير وجهها تماما يصاب فتنة. وأنت تعلم أن الكاميرا تركز على مين؟ على اللي بيبكي. طب مين اللي بيبكي؟ الفتاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، هذا هو الرد المجمل الذي ذكره المصنف. سمي مجملا لأنه صالح لكل شبه ولكل شخص. يعني أرجو أن أنت تكون إيه؟ استوعبت الموضوع. يعني هذا مثال في منتهى البساطة، ركبت ميكروباص والسائق شغل شريط أغاني، أعمل إيه؟ مش عارف؟ ها؟ طبعا في بيقوم ماسك وشادد وعامل مشكلة، ها؟ نعمل إيه؟ الرد الإجمالي بالنسبة لك يكون إيه؟ أنا عاوز رد إجمالي، أفضل رد إجمالي بالنسبة لك للسواق. عارف أفضل رد هو إيه؟ إن يكون معاك شريط، صح؟ ان يكون معك شريط وتدهوله، وخلي بالك انت فعلا هتركب مواصلة، خليك ذكي، ما تروحش تركب اخر كرسي عشان ما تجيش في اخر كرسي انت اسطى وتعلي صوتك على الاخر كده وهين عليك تقف في الكرسي الوراني، وهو طبعا لما يسمع الصوت عالي او كده يحس ان انت ايه، ان انت شكلك عاوز تضربه، يقوم هو يحب يحرجك قدام مين؟ قدام الناس. فخليك انت اذكى منه، ما تيجي راكب عربية ميكروباص انت من تصدمن هيشغل قرآن ولا اغاني، يبقى حاجة من الاثنين، يا تركب في الكرسي القداماني يا في الكرسي اللي ورا مين؟ اللي ورا السواق على طول، عشان تبقى جنبه زنقه كده ما بين وما بين القرآن. فده افضل حاجة تعمل حتى تنتهي هذه الايه، هذه تذكره بالله، تقول لو سمحت شغل لنا قرآن. بس انا ارى ان افضل شيء وان الرد الاجمالي فعلا قبل ما تخطف اي حاجة، ربنا يبارك فيك، مش ممكن يكون ده وقت ويكون شروط ايه؟ قرآن ولا خطبة؟ قرآن. أصل كل متفق على الإيه؟ على القرآن، كل متفق على القرآن. فأنت ما تقول شريط القرآن ده بعد إذنك، أول ما كانش ما كنتش عاوز تشغله يا ريت ما حطيت القرآن، فنتفق على مش شرط تشغل قرآن، أو إن ربنا من عليك. بعض إخواننا بيعملوا أمر يعني مش عارف إحنا يعني مفرطين لك، إخواننا النصارى بيضحوا، الله بينفقوا أموال رهيبة في مثل هذه الأمور، إيه المانع إن أنت يكون معاك شنطتك الصغيرة دي، شنطة صغيرة كده وأنت مسافر سميها زي ما تسميها، حط فيها مصحف، حط فيها شريط، حط فيها أذكار، حط فيها طيبات، وانت راكب على طول قول للسواق ممكن تشغل شريط القرآن ده هو ولو عجبك صوت القارئ تاخده؟ هيقول لك ايه؟ هات. ولو هيركنه بعد كده بس انت قلت له ايه؟ هتاخده، حته هتاخده ديت ايه؟ تفرحه. طب ممكن تشغل الخطبه دهيت ولو عجبتك تاخدها وانت متضرع بها لمين؟ تسأل الله عز وجل الأجر. ولا يدري الواحد منا ربما يكون هذا العمل هو سبب رفعة درجته عند الله عز وجل، خاصة أننا في زمن بدأ الحياء يقل عند كثير من الناس خاصة عند هؤلاء. فلا بد أن نكون أن نفكر وأن نضع حلولا قبل أن نذهب إلى مثل هذه السيارة. والله فقول له قولا لينا لعله يتذكر رسول. نحن ما أمرنا إلا أن ندعو الناس إلى الله بالحسنى، فإن استمر على باطله ورأيت أنه متعصب لأنه كلهم ليسوا درجة واحدة فانزل، انزل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ده يعني آخر الدواء كما يقال الكي، فلا أن أنزل خير لي من أن أجلس مع أناس يعصون الله عز وجل. أصل السيارة أنت اتكلمت فيها على قد ما قدرت وحاولت بقدر المستطاع أن أنت تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. ده المسألة ما عادتش مسألة السائق فقط، ده المسألة بقت مسألة مين؟ السائق والركاب. كون الركاب سكتوا وأنت قاعد تتكلم بمنتهى اللطف والليون وكلهم ساكتين، يبقى معنى كده أن كلهم إيه؟ ما فيش حد يتكلم، لأن أهل الحق أو أهل الخير دايما حتى لو هو جبال بينتظر أن واحد إيه؟ واحد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فمجرد أنت تتكلم لو في العربية أو في السيارة أهل خير هتلاقيهم دايما إيه؟ يقوموا على طول وراك يتكلم. هذا هو معنى الرد الإجمالي، سمي إجماليا لأنه يصلح لكل شبهة ولكل شخص، والمتشابه ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان. والمحكم ما لا يحتاج لبيان. متشابه اشتبه على كثير من الناس أو على بعض الناس، أما المحكم فهو لا يحتاج لبيان أو لا يحتمل إلا معنى واحد. طبعا قلت للإخوة قاعدتين عند أهل السنة والجماعة، أن الفتنة إذا أقبلت اشتبه وإذا أدبرت تبين. الفتنة إذا أقبلت اشتبه وإذا أدبرت تبين أو بين. أضرب مثال في الواقع الذي نحن فيه، حسن نصر الله حينما كان يحارب اليهود، طبعا كل الناس أو معظم الناس كانوا متعاطفين معه والكل يتمنى، وأنت كأخ كنت تتمنى أن ينتصر الشيعة على اليهود، ولكن مسألة زادت عن حدها لدرجة أن بعض الناس فتنوا بهؤلاء الروافض، وبعض الناس تركوا مذهبهم إلى مذهب الإيه؟ إلى مذهب الرب. فالفتنة لما أقبلت اشتبهت على كثير من الناس، حتى إن بعض إخواننا لما وقف ليخطب وينحذر الناس من شر الروافض قام رجل فأنزله من على الإيه؟ من على المنبر أنزله. تخيل مدى الفتنة التي حدثت. ولكن لما أدبرت الفتنة ماذا حدث لها؟ بانت وظهر الأمر جلي. ماذا يفعل الحسن نصر الله الآن؟ ماذا يفعل حزب الله الآن؟ لقد انقلب بجندي وبعتادي على إخواننا في لبنان، فما قاتل نصراني وما قاتل درزي وما قتل أي واحد من أي طائفة كافرة، ولكنه وجه السلاح إلى من؟ إلى إخواننا أهل السنة. بل إنه الآن شكل نفس العصابات التي كانت في العراق فرق الموت، بدأت الآن في اغتيال علماء ومفكري أهل السنة في لبنان، فبدأت في اغتياله. فالأمر اتضع وإلى الآن ما زالت ضربه في طرابلس السني ذات الأغلبية، لا أقول أغلبية يعني كاسحة، يضربون إخواننا فيها الآن. القاعدة الثانية عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. أهل السنة انقعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. معنى الكلام، قد يكون الرجل على عقيدة صحيحة لكن عمله قليل، فلتبشر هذا الرجل، لأن الله عز وجل سيرفعه، ولأن الله سيتقبل منه، وإن دخل النار فإن الله عز وجل سيخرجه منها حتما لا محال بسبب توحيد، بخلاف الرجل المبتدع فإنه ربما تكون له أعمال كثيرة كثيرة لكنه مبتدع ضال، فهذا لا يتقبل الله عز وجل منه أي شيء ويحبط الله عز وجل عمله. طيب، الرد التفصيلي، قال المصدر: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، لم نشهد أنه، إلى آخر ما ذكر الشيخ. لاحظ أخي الكريم أن هذا المقطع في غاية الأهمية، بل هو زبدة الكتاب، أهم مقطع في الكتاب هو هذا المقطع اللي هو رد الإيه؟ التفصيل. الرد التفصيلي المفترض أن يكون مبشر. إحنا قلنا العلم علمان، مين فاكر درس الماضي؟ ها؟ علم ضروري وعلم الإيه؟ وعلم الردود. إحنا في الزمن ده بقى بالذات لابد بقى نتعلم علم الردود، ينبغي لكل أخ أن يتعلم علم الردود، لأنه إن لم تستطع أن ترد أنت فمن سيرد؟ وأنت تعلم أن أهل الباطل لهم فتن ولهم مفكرين ولهم شبه ولهم منظمات وهيئات، فلا تستهن بأهل الباطل. نعم، الله عز وجل قد قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، لكن لاحظ أن الله عز وجل قد قال أيضا: وخلق الإنسان ضعيف. فلا بد أن تقوي نفسك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هنا ثلاثة شبه. الشبهة الأولى، يقول الشيخ: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. خدت بالك معي؟ نقطع الشبهة دي. أول ما تكلمه تقول له: أنت إيه اللي ودك عند السيد البدر؟ إيه اللي وديك عند إبراهيم بن السوق؟ إيه اللي خلاك تروح تنذر هناك أو تذبح هناك أو تستغيث به من دون الله عز وجل؟ يقوم يقول لك على طول نفس الاعتراضات التي قالها المشركون. هيقول لك: أنا ما أكفرش بالله، أنا مؤمن إن الرزاق هو من؟ هو الله، والخالق هو من؟ والمحيي والمميت هو من؟ هو الله، وأنا مؤمن أيضا، اسأل أي واحد صوفي، أنا مؤمن أيضا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فالله عز وجل قد قال عنه على لسانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فيقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فضلا بقى عن عبد القادر أو عن جيلاني أو عن الرفاعي أو عن الدسوقي أو عن البدوي أو عن هؤلاء جميعا. طيب، أنت لاحظت حاجة؟ يا خسارة، معكوش الكتاب. أنا مش بس إحنا المسألة الكتاب، أنا مش قصدي إن إحنا نشرحه، أنا قصدي إن إحنا ناخد وندي معاه، لأن إحنا قلنا الأمر ده عملي أكتر منه نظم. أنا عاوز أتعود أعرف أرد إزاي وأعرف أتكلم إزاي. عاوزك تاخد بالك، هو بيتكلم، هو قال ايه؟ قال زي المشركين ولا ما قالش؟ طيب، لاحظ معاي، هو اتكلم عن توحيد ايه؟ يبقى التوحيد عنده هو توحيد ايه؟ يبقى انت محتاج تفهمه ان في توحيد اسمه توحيد ايه؟ الالوهيه. خلي بالك من المساله دي، الصوفيه مساله توحيد الالوهيه عندهم وكانه معدوم لا يذكرونه، كذلك الاشاعره لا يذكرون توحيد الالوهيه، توحيد العباد، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الاراده، توحيد الحب والرجاء والخوف، ان تخلص عبادتك لله عز وجل، ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، التوحيد عندهم يقول لك انا مؤمن ان ربنا هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ومؤمن ان لا فلان ولا علان يقدر يملك لنفسه نفع او ضر. طيب، يبقى هو كل كلامه بيتكلم عن توحيد ايه؟ توحيد الربوبيه. فلا بد ان انت تعلمه توحيد الايه؟ توحيد الالوهيه. قول له لا، ده نقطة الخلاف ما بين الأنبياء وما بين المشركين مش على إن ربنا هو الخالق الرازق، صح؟ بس كانت نقطة الخلاف كانت عن إيه؟ العبادة تصرف لمين؟ تصرف لمين؟ لله ولا الصنم ولا العيسى ولا للملائكة ولا الود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أي الصالحين ولا المين؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. فحدد عشان ما تلفش وتدور في الفاضي، حدد له كده وقوم حطه في الموضوع ده، تبدا انت تعرف تتكلم وتبدا تبني خطوات. الشيخ يقول: فجاوبهم ما تقدم من، وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر. الكفار مقرون بتوحيد الربوبيه؟ طب الدليل، الدليل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الدليل: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الدليل: ها؟ لا، ما الادله دي لابد تكون مستحضره بقى، ده انت تكررها اربع خمس ادله اقل حاجه. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فقول موسى عليه السلام لقد لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصار، وإني لأظنك يا فرعون مدبور. وقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هات لي الأربع أدلة، هات أربعة. ألا واحد؟ ايوه، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مذبوح. اذا كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبيه ام لا؟ كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبيه. وان الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بما قلت، كانوا يؤمنون بذلك. فلماذا قاتلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قاتلهم؟ لانهم اخطاوا في توحيد العباده، توحيد الالوهيه، لانهم صرفوا العباده لغير الله عز وجل. يبقى اذا الطلب من الاولياء على انهم شفعاء ووسطاء عند هؤلاء يعتبر شرك ولا لا يعتبر شرك؟ عند هؤلاء اللي هم المشركين يبقى شرك ولا مش شرك؟ انا بسال بالراحه عليك. يعني سامحني الاخوه، يعني مش معاك والله ان انا اكلم الاخوه كتير في الدروس كده، بس انا نفسي يعني ناخد وندي، خاصه الاخ اللي نجده الله المستعان. الطلب، طلبهم دلوقتي من الاولياء عندهم شرك ولا مش شرك؟ عندهم مش شرك. ليه؟ لانهم يعتقدوا ان يبقى اذا هم يجعلونهم وسائط تقربهم الى الله عز وجل. بس هم بيقولوا ان احنا ما بنعتقدوش شرك. ليه؟ لان احنا ما بنعتقدش فيهم الربوبيه. لا هم خلقوا، خلي بالك، ولا هم رزقوا، ولا هم بيحيوا، ولا هم بيميتوا، ده هم بس بيقربونا ربنا سبحانه وتعالى. طيب، خلي بالك من المساله الاولى ده. اذا جاء رجل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هل هذا الرجل عند أهل الباطل يسمى مشركا؟ عند أهل الباطل يسمى مشركا؟ لا يسمى مشركا. طيب ليه؟ لو سألت أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا ما بعتقدش في النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ما قلتش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلق ويرزق ويحيي ويميت، ده كل اللي عملته ان انا بايه جيت لولي، جيت لنبي، جيت لانسان طاهر، وجعلت وسط ما بيني وبين مين؟ ما بيني وبين الله عز وجل. وليس هذا شركا طالما انني اعتقد ان الخالق الرازق المحيي المميت هو من؟ هو الله عز وجل. مثال اخر، جاء رجل وذبح عند قبر من قبور الاولياء، عندهم لا يكون هذا الرجل مشركا. لماذا؟ لانه لا يعتقد ان هذا الولي لا ينفع ولا يضر، وانما ذبح لكي يتوسط الولي له عند الله عز وجل، وكذلك النبي. اما عند اهل السنه والجماعه فان مجرد الطلب والذبح للولي والند شرك اكبر مخرج من الملة، وهو شرك في الالوهيه، ولو كان يعتقد ان الولي لا ينفع ولا يضر. طب شرك لباب، لانه صرف العباده لغير الله عز وجل، فالعباده لا تكون الا لله. قال الامام ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والايمان، اي كن في عبادتك تعبد الها واحدا هو الله عز وجل، متبعا في عبادتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا مساله اعتقاد الضر والنفع دي لابد نثبت له ان هي مساله ايه؟ مساله منتهيه، احنا ما بنتكلمش فيها ولا خلافنا فيها، احنا بخلافنا كله في الايه؟ ان انت بتصرف عباده لغير الله، لغير الله عز وجل. طيب خطوات الرد على هذه الشبهه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ان تقول، نكمل الكلام اللي احنا قلناه، ان تقول ان فعلكم واعتقادكم هذا مثل اعتقاد المشركين. سيهز الرجل يقول لك انا مش كاف تكفرتني، اقول له لا، لقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وكفرهم لمثل عملكم، لانهم كانوا يطلبون من الله بوساطة الشفعاء، مع انهم كانوا يعتقدون ان هؤلاء الشفعاء لا ينفعون ولا يضرون. يبقى زيك ولا لا؟ ولكن ايهما اخطر، انتوا ولا هم؟ يعني لو كنت تلاحظ دلوقتي ايهما اخطر، المشركون القدامى ولا المشركون الذين يتوسلون ويذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله؟ هو الاخطر دلوقتي. طب دلوقتي ليه؟ لانه عرف وبلغته الحجه وقامت عليه، ولكن ربما المشرك الاول لم تبلغه هذه الحجه ولم يعلم، بدليل ان كثيرا منهم لما بلغته الحجه تاب واناب وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عن هذا العمل. ثم اقول له: الم يقل الله عز وجل: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اي ما نعبدهم الا لهدف واحد، لأنهم يقربوننا إلى الله لا لأنهم ينفعون أو يضرون. فيكون الرد عليهم بقياسهم على الإيه؟ على المشركين القدامى. يبقى هذا هو الرد على الشرك. جزاك الله خير. نعم، كانوا في السراء يشركون، أما في الضراء فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء فشركهم في السراء وفي الضراء. طيب. ثم يقول لك شبهة ثانية، هبة الشبهة الأولانية يا أخي محمد، أنا ما بعتقدش إن هم بينفعوا بضر، أنا ما بعتقدش إن هم بينفعوا بضر، وعارف إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فضلا بقى عن عبد القادر وعن الرفاعي وعن غيره. بلك هيقول لك بعد كده: وكذلك أنا مسلم وصاحب الذنوب، الصالحون لهم جاه عند الله. زي ما قلت المرة اللي فاتت، علشان أوصل لسن من الناس، لمأمور، لمحافظ، لفلان، لعلان، أول حاجة بعملها إيه؟ بخشله على طول ولا أشوف واسطة؟ أشوف واسطة. هكذا قاس الله عز وجل على خلقه. ولكن الرد عليهم أن نقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصير. الله عز وجل يسمع كلامكم. والرد على هؤلاء أن نقول لهم نفس اعتقاد المشركين أيضا. المشركين كانوا بعبود الصالحين، كانوا بعبود مين؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل. أليس هؤلاء صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل وماتوا في عام واحد أو في شهر واحد فحزن عليهم أقوامهم؟ بعضهم يفتري على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول إن ابن تيمية يقول إن الطلب من الأموات ليس شركا أكبر إنما هو بدعة فقط. أن تطلب من ميت ليس شركا أكبر وإنما هو بدعة. وينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوصا مكتوبة. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك به وعبادتهم من دون الله بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. قالوا مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن ذلك بدع لأنه قال ذريعة إلى الشرك فهو ليس شركا. أن نطلب من الأموات ليس شركا. هؤلاء يدعون على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بدعة وليس بشرك. والرد عليهم أنه من الشرك بل من الشرك الأكبر. والدليل أن ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع في هذا الأمر في الفتاوى وفي قاعدة في المحبة وفي غيرها من كتب. يبقى هم فهموا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك نقل الإجماع أن الطلب من الأموات شرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصاحب كتاب الإنصار وحفيده سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد. ونقل الإجماع أيضا صاحب كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي رسالة دكتوراه. وإجماع أهل مكة على أن من طلب من الأموات فقد كفر بالله عز وجل أكثر من 10 إجماعات. اتفقنا؟ يبقى هذه الشبهة التي ألصقوها بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شبهة باطلة إذ أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل إجماع كفر من سأل الأموات قضاء الحاجة. ثم عندنا أدلة معي اللي صرحتها. عندنا أدلة على أن طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم كفر. الدليل الأول احفظ هذه الأدلة حتى توجهها إلى الخصم أو إلى الخصم. قول الله عز وجل هو اتفق معك وقال لك إيه في الأول؟ قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر. خلي بالك امسكها أول ويرتب تكتبها في ورقة عشان خاطر تقوم مسكه منها. أنت اتفقت معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر فألق عليه قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه الآية الأولى. أنت متفق معي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر. طيب ننتقل إلى آية وهي قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولاحظ المشركين الظالمين الفاسقين إذا جاءت بالألف واللام فالمقصود بها هنا ظلم أكبر فسق أكبر شرك أكبر. خلي بالك لو جاءت الظالمين الفاسقين الكافرين ضالين جاءت بألف ولام فاعلم أن المقصود بها الإيه؟ الأجر. فالظلم ظلمان والفسق فسقان والشرك شركان والنفاق نفاقان. إذا قرن واحد من هؤلاء بالألف واللام فالمقصود بها الايه؟ الأكبر. إذا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم اقرأ عليه قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيستجيب؟ إن قال لك لا إذا كذاب، لأنه قال لك إيه؟ قال لك لا ينفع ولا يضر، يبقى بينقض نفسه. طيب، طب وإن قال لك النبي لا ينفع ولا يضر، قل له قال الله عز وجل: ومن أضل، مين أضل منه؟ مين؟ ده هو أضل واحد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فأول عدو لهذا الإنسان يوم القيامة هو من؟ هو الذي كان يدعوه ويتوسل له وينذر عنده سيعاديه يوم القيامة. لأننا قلنا في تعريف الطاغوت، من هو الطاغوت؟ الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، وهو راض، لأن عيسى قد عبد والملائكة قد عبد وبعض الصالحين قد عبد، وهؤلاء لم يرضوا بهذه العبادة. قل له هذه الآية، إن نسيت الآيتين، قل له: ألم يقل الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصرك ولا أنفسهم ينصرون. هيقول لك: من اللي قال لك أنا بدعو؟ أنا لا أدعو، أنا ما بدعوش كده، ما زي ما بقول يا رب، ده أنا بناديه، أنا إيه؟ بناديه. خدت بالك؟ المسألة لف ودوران. قول له: خلاص ماشي، هتفق معك أنت لا تدعو، يبقى إذا أنت فهمت إن الدعاء إيه؟ عباد، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. بتقول لي: أنا ما بدعوش، ده أنا بقى إيه؟ بناديه. طب تنفع تنادي ميت؟ ومين اللي قالك اصلا ان النداء لا يكون عباد، ان النداء لا يكون دعاء؟ تعال معايا للقران عشان نشوف هل يا ترى النداء بيكون عباده ولا ما بيكونش، بيكون دعاء ولا ما بيكونش. قال الله عز وجل: ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى هنا معناه دعا، يبقى النداء دعاء ولا لا؟ دعاء. طب دعا وقال ايه؟ إني مغلوب فانتصر. معظم المفسرين لما جاءوا ليفسروا قول الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، قالوا: نادى ربه، أي دعا ربه فقال: ربي إني مغلوب فانتصر. يبقى النداء دعاء ولا لا؟ عبادة ولا لا؟ طيب، قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. معنى نادى ربه نداء خفيا يعني إيه؟ دعا ربه واضح خالص. طيب خد بقى الاوضح من الايتين، يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اليس هذا دعاء؟ اليس هذا دعاء؟ دعاء، بل احنا بنسميه دعاء الايه؟ دعاء المكروب. هم ذات نفسهم كاتبين عنهم دون فاوردهم دعاء المكروب، دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عرفتم أن الحق موجود، بس إحنا نفسنا نبحث عنه، وأن فضل الله عز وجل معك حجج وبراهين تقطع أي شك وتنسف أي شبهة، ولكننا مقصرون في طلبنا للعلم. يبقى اتفق دلوقتي، هاخدها معاك تاني اهوت، سامحني كنت بكرر عليك واعيد وازيد عليك لدرجه ان دماغك صدعت، بس معلش عشان تزن. بقول هيقول لك: انا ما اعبده ولا اعتقد فيه نفعا ولا ضرا، بل اعتقد ان الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. فجاوبه وقل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين بنفس اعتقاد هؤلاء، فكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كانوا يتوسطون بهم لا لأنهم يملكون نفعا أو ضرا، بل لأنهم يتوسطون بهم عند الله ولأنهم صالحون. ثم إن طلب الدعاء ممن لا ينفع ولا يضر شرك وكفر يدخل العبد النار، والدليل على ذلك الآية الأولى، الآية الأولى هي غش بقى، الآية الأولى يا أخي حبيب، الآية الأولى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طب الآية الثانية نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية الثالثة والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. طيب قال لك أنا لا أدعوهم، أنا لا أدعوهم بل أناديهم، فكيف نرد عليهم؟ يبقى إذا ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له، ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له، إذ نادى ربه نداء خفيا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل هذه النداءات دعاءات إذا هي عبادات. طيب يبقى إذا عموم الأدلة، عندنا أيضا أدلة أخرى، دليل قول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لأنه ربما يقول لك أليس النبي حي في قبره، أليس النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، نعم حي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، ليست كحياة البشر بدليل أنه لا يأكل ولا يشرب، فحياة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. وضحت الصورة؟ فسيقول لك النبي إذن سيسمع كلام، والنبي قال الله له صل عليهم إن صلاتك سكن له، فأنا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأطلب منه وأنا أعلم علم اليقين أنه يسمع، فقل له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم. طيب وافترض الله عز وجل حتى يرد عليه ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يبقى لاحظ الله عز وجل انتقل من مرحلة إلى أخرى، إن تدعوهم ولو سمعوا ويوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل لك حتى تنتهي ويعلمك بأنه لا يعلم هذا إلا الله ولا ينبئك مثل خبير، فانتهي وتوب إلى الله عز وجل مما تفعل. طيب يبقى إذن دعاء الأموات جعله الله شركا أم لا؟ جعله الله عز وجل شرك. خذ أيضا دليل نكفر منها فإذا ماتها دليل عن دينك يكون عندك ثاني وثالث ورابع. قال الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. إذا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وقول الله تعالى وهذا من أصلح الأدلة من أقوى الأدلة وأصرحها قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني لو وجهت إليك هذه الشبهة تعرف ترد؟ خلاص؟ طيب لسه بقى أنا برده بقى، أنا عاوز بقى إيه؟ يقولون خير وسيلة للدفاع الهجوم، صح؟ طب أنا عاوز أنا اللي هاجم بقى. أنا دلوقتي كم آية وكم حديث واستدلت بأقوال الله عز وجل وفضل الله عز وجل، الأدلة واضحة في غاية الوضوح. عندي أشياء سأقلبها عليهم الآن وأناقشهم فيه. الشيء الأول، أنا أسأل، أي أسأل من يدعو الأموات ومن ينذر عنده ومن يطوف به ومن يتوسل إليه، ما الحكم لو أن رجلا ذبح لصاحب القبر ولم يتكلم بأي كلمة؟ ويريد بهذا الذبح أن يتوسط له المقبور عند الله، فما الحكم؟ يقولون هو شرك أكبر لأنه ذبح لغير الله. خلي بالك اسمهم الفراغ ما بين مسألة الذبح ومسألة الايه؟ الذكر والدعاء. طيب فما الفرق إذن بين الذبح والذكر والدعاء؟ أليست كلها عبادات لله عز وجل؟ أليس الدعاء عبادة؟ طب أنت قلت إن هو كفر لما ذبح عند قبر فلان وكان في نيته إن الذبح ده هو لفلان، أنت قلت ذات نفسك إنه كفر، طب مش معنى خصصت الذبح وما خصصتش الدعاء؟ طبعا هذه يقولها معظم الصوفية، مسألة الذبح دي تقول لك لا ما تذبحلوش، أنا قصدت الله عز وجل بهذا. طب مش معنى الذبح والدعاء لا، ما أنت بتقول دلوقتي مدد يا سيدي فلان وتدعو فلانا من دون الله عز وجل. Thank you.

قل له طب أين قول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وإحنا قلنا من معاني العبادة إيه؟ الدعاء. الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ الدعاء عبادة. يبقى إذا أنت بتدعو الملائكة ولا بتدعون شيء؟ تدعوه والملائكة بتتبرأ من هذا. ثم سؤال، هل هذه الملائكة لماذا تدعوها؟ هل تملك نفعا أو ضرا؟ سيقول لك لا، ذكره بقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طبعا ينطبق مثل هذا الكلام على دعاء الجن وعلى غيرهم من الصالحين. فيه غموض في اللي احنا قلناه؟ طب حد فاهم حاجة؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما وأن يزدنا علما. الشبهة الثانية، قال المصنف فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصنام؟ تجاوب تقول له ايه؟ تجاوب تقول له يا اخو عمرو لا انا عاوز بس هو بقى يدوب بقى. هو دلوقتي الشيخ هو افترض، الشيخ اسال الله عز وجل ان يرحمه، يعني ما يترك شبهه او ما يترك افتراضا للخصم الا والقاه وذكرك به. هو دلوقتي يقول لك ليه الحكم الصعب ده؟ المشركين اللي انت بتتهمني ان انا زيهم كانوا بيدعوا اصنام، كانوا بيدعوا اصنام، انا اتوسل الان الى صالحين الى انبياء، فليه تشبهني بهم؟ تجاوب تقول له ايه؟ ده الرد الاجمالي اللي احنا اتكلمنا عنه، ده الرد الاجمالي. انا عاوز التفصيل بقى، ما مش ده كان الاجمالي؟ مش احنا قلنا ده الاجمالي؟ طب الرد التفصيل. لا انا عاوز الاخوه تشاركني، معلش الاخ اللي هناك. انا اعيد السؤال اهو، انت قابلت واحد، يعني احنا مبتلون صح؟ كل قريه من قرانا ما زال فيها الى الان صفري، وبناخد وبندي معاهم، واحيانا احنا بنسكت خالص لان هم بيسكتونا. هو جه بكلمه بقول له انت بتعمله غلط، ده شرك، نفس الشرك اللي كان عليه المشركين، ان كانوا بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طيب انا دلوقتي لما جيت اكلمه قام قال لي انت بتشبهني ازاي بالمشركين؟ ازاي المشرك ده كان بيعبد صنم، كان بيعبد حجر، انا دلوقتي بدعو نبي، بدعو صالح واسطه ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لاني بتوسم فيهم الخير. ترد عليه وتقول له ايه؟ طيب نسيب بعض الإخوة تساعده، نسيب بعض الإخوة تساعده. فهم؟ تفضل يا أخي الكريم. لا هو دلوقتي ما راحش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو بيدعو النبي وهو قاعد في مكانه، ما راحش عند القبر خالص. فهم؟ تفضل. نعم. لا احنا دلوقتي بنتكلم في قضية تانية خالص. انا بتكلم دلوقتي هو بيقول لي انا ما بعبدش صنم، ده انا بتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما هو صنم، والنبي لا حجر، ده النبي عبد من عباد الله، من افضل خلق الله، ما كنتش اتوسل بده، اتوسل بمين؟ سكتك كده. الجواب ان انا بقول لو جه دلوقتي اهوت وقعد اهوت هيسكتني، صح كده؟ ها؟ طيب نعم. الأجوبة سامحوني، الأجوبة مش قلوب بالسؤال، أنا عاوز أفهمه، والأجوبة دي ما تفهموش، عارف أقول له إيه؟ أقول له لا، ما تكلفنيش، ما تضحكش عليا، ده ربنا سبحانه وتعالى لما عاب على المشركين ما عابش عليهم إن هم بيدعوا الأصنام بس، ده عاب عليهم انه بيدعو الاصنام. هو حصر لي في نقطه الايه الاصنام. لا انا اقول له لا، ما كانتش على الاصنام بس، ده كانت على الاصنام وكانت على الملائكه وكانت عن الصالحين وكانت عن صالح الجن او ناس من الجن، صح ولا غلط؟ طيب ناخدهم كده. طب عن الانبياء كانوا بيدعوا مين؟ عيسى. عيسى عليه السلام كان صنم؟ اعوذ بالله، ما حدش قال كده. طيب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا ايه؟ كانوا صالحين. طيب الايه اللي بكررها كتير، ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون. يبقى كانوا بيدعوا مين؟ الملائكه، اللي هم مين؟ اللي هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما يضحكش عليه، المسألة ما كانتش واقفة على الأصنام، وربنا ما كبرهمش عشان الأصنام بس، ده كبرهم كمان إن كانوا بيدعوا عيسى، وكانوا بيدعوا الملائكة، كانوا بيدعوا الصالحين، فلابد تاخد بالك من النقطة دي. طيب، شوف الشيخ نفس الرد، طب بالله عليك الرد ده ولا الردود الثانية؟ هو خلاص، سكت خلاص بقى. ما؟ يا اخي الكريم انا قلت لك ده الرد الاجمالي، هو ده ردك فعلا رد، بس احنا بنتكلم احنا اتنقلنا للرد الايه؟ تفصيل. احنا قلنا الرد الاجمالي ده تقوله في الاول وبعد كده تقول له وانا ما سلمش لك بالقضيه دي، انا ما سلمش لك ان الدعاء كان للاصنام بس، ده الدعاء كان للاصنام وللملائكه. الله كفر النصارى من يكفرهم كفاره، كفر الذين يدعون الملائكه من يكفرهم كفاره، كفر من دعا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر من المكفرون كفاره. يبقى اذا كفر الله عز وجل من دعا الصنم ومن دعا الصالحين. فجاوبه ما تقدم، فقل له ان الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقل له وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذا شيخ أسامة كلهم ببصول فأنت جئت النفس، قال لك واحد من هؤلاء الذين يذهبون عند القبور ويتوسلونهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، قال لك هؤلاء المشركين الذين تقارنني بهم هؤلاء كانوا عباد أصنام، أما أنا فأتوسل بالصالحين بالأنبياء والمقربين. فما هو جوابه؟ لا ده هو السؤال مش كده، هو بيقول لك هم دمة أصنام، اللي انت اللي كانوا بيدعوا دمة الكفار كانوا بيدعوا أصنام، أما أنا دلوقتي أتوسل بالصالحين أطلب منهم لجاههم ومنزلتهم عند الله عز وجل. فالجواب أن نقول إن الله عز وجل لما كفر ما كفر عباد الأصنام فقط أو الذين يدعون الأصنام فقط، ولكن كفر الذين يدعون الصالحين كعيسى عليه السلام والملائكة والذين يدعون الجن. نعم وضح الجواب. طبعا يعني الشيخ اسلام شفنا يعني هي مداعبه والله، انا اسال الله عز وجل يعني ان يحشرنا جميعا في تحت عرشه في ظله يوم لا ظل الا ظله. تعلم ان من تبنى هذه الشبهه حتى تعلم ان الهدايه بيد الله عز وجل حتى تعلم جليا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن من قال بأن التوسل بالأموات ليس بكفر وإنما هو بدعة، الذي تبنى هذه الشبهة هو أخو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، سليمان ابن عبد الوهاب، والذي تبنى هذه الشبهة وقد ألف يرد على أخيه، وقد تاب في آخر حياته ولكن ألف كتابا يرد فيه على أخيه باسم الصواعق الإلهية، وأحيانا يسمى بفصل الخطاب. ادخل أي موقع من مواقع الرافضة الآن، وادخل أي موقع من مواقع الصوفية الآن، بل اذهب إلى أي مكتبة من مكتباتهم تجد كتاب الصواعق الإلهية أو كتاب فصل الخطاب، ويكتبون بجواره لسليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فرد عليه الشيخ رحمه الله في كتابه مفيد المستفيد ورد عليه بما ذكرته لك. طبعا هناك بعض الخطوات أذكرها وهي في الرد على مسألة إيه؟ ليس هؤلاء كهؤلاء، إنهم كانوا يدعون أصناما أما نحن فنتوسل بالصالحين. هناك بعض الخطوات أيضا وهي الخطوة الأولى، هب أنكم لا تدعون أصناما ولكن فعلكم مثل فعله، مش بتعملوا زي المشركين بالضبط، والعبرة ليست بالأسماء وإنما بالأعمال. لا يهمني إن كنت تدعو نبيا أم كنت تدعو ملكا أم كنت تدعو صنما، فالعبرة عندي أنك دعوت غير الله عز وجل. ثم أين أنت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم هو منه؟ ثم لمن هذا الحديث؟ لتتبعن سنن من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع، فأنتم قد اتبعتموهم وفعلتم ما يفعلون تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، هل كانوا يقصدونها للعبادة الشجر أم كانوا يطلبون منه؟ كانوا يطلبون منه ذات أنوار ليه؟ حتى يعلقوا بها أسلحتهم، يعلقوا بها أسلحتهم ليستظلوا بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بمن في طلبهم؟ ببني إسرائيل حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. لاحظ مع الفارق الكبير أن بني إسرائيل قالوا اجعل لنا إله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنوار، يعني يتبركون بها مثلا أو يعلقون عليها الأسلحة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالأمر وأن طلبهم طلب عظيم، قال لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنة، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا بيده خير فقطعه، وتلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى حذيفة وضع الآية فين؟ الآية في حكم من؟ الآية في من؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في من؟ في الكفار صح، ولكن لما رأى رجلا موحدا قد علق خيطا يدفع به العين أو من الواهنة كما ذكر في الرواية الأخرى، فقال لا فقطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى العبرة بالإيه؟ العبرة بإيه؟ بالعمل، العبرة عندي بالعمل. نعم. الشبهة الثالثة، فإن قال الكفار يريدون منه، هي عندكم يريدون منه؟ نعم نعم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه. يبقى الكفار يريدون من الأصنام صح؟ الكفار يريدون من الأصنام، لكن أنا إن دعوت هؤلاء الصالحين فأنا لا أريد منهم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه. الصالحون لهم من ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته، أرجو من الله شفاعته. الجواب لو قال لك أنا بطلب منه عشان عاوز شفاعته، ها؟ لا مش صريح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يتشفعون بهم ويتوسطون منهم، يقصدون بهم أيضا إيه؟ يقصدون منهم أيضا الشفاعة. ألم يقل الكفار بالحق الواحد ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أقولهم قول من؟ قول المشركين. يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، هي أكبر ما عندهم. طب ما هي الشبه الثلاث حتى نختم ذلك؟ بص انظر الورق، انظر الورق، ها راجعها معك. ما هي الشبه الثلاث التي هي أكبر شبه القوم؟ نعم، أنهم لا يعتقدون أن الصنم ينفع ويضر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينفع ولا يضر، فضلا عن عبد القادر وغيره، وإنما يتقربون منهم لأنهم أصحاب جار عند الله عز وجل. الأمر الثاني أو الشبه الثانية: نعم، ما قصدناهم ولكن قصدنا عبادة الله عز وجل، فنحن لا نريد الخير إلا من الله رب العالمين. الشبهة الثالثة: لماذا تشبهونا بهم وهؤلاء كانوا يعبدون أصناما ونحن ما نقولش نعبد بقى، ونحن نتوسل إلى الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، ويعني نتوسل بهؤلاء لجانهم عند الله رب العالمين. طيب ما هو الجواب على هذه الشبهة الأخيرة؟ الجواب على الشبهة مقارنة الأصنام بالملائكة، أن الله عز وجل لما ذم الكفار لم يذمهم أو لم يكفرهم لأنهم عبدوا أصنام فقط أو توسلوا للأصنام فقط، ولكن كفرهم لأنهم أيوة؟ نعم، وفي كل دليل. يعني أكتفي بهذا القدر، ولكني أطلب من إخواني نظرا لخطورة الموضوع أن يقرأوا الشبهة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يعني يكتبوا بحثا حوله، والباب مفتوح لإخواني. يعني اذكر رد الشيخ ثم اذكر الردود التي تيسرت لك أو التي علمتها من خلال هذا الدرس، ويعني وأقصى فترة للبحث يعني 10 أيام. هذه الشبه الثلاث نظرا لخطورتها، يعني حدد الشبه الأولى الثانية الثالثة، كيف ترد على كل شبهة، ما هو جواب الشيخ، ما هو جوابك أنت، وإن استطعت أن تأتي بجواب أهل العلم فافعل. ثم بعض الشبه التي ألقيت على علماء الإسلام كالشبه التي ذكرتها لك الآن، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن دعاء الأموات ليس كفرا وإنما هو بدعة أو ذريعة للشرك، فكيف ترد على هذا؟ وحبذا لو أحضر أحد الأخوة كتاب الشيخ سليمان أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب فصل الخطاب من على أحد المواقع، فقرأه ولخصه لإخواننا حتى نقوم بالرد عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.